بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالحديث الأول من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب المبارك في باب الزهد في الدنيا هو حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمرو بن عوف هكذا نسب إلى الأنصار، وقد ذكر بعض أهل العلم أن ذلك من قبيل الوهم الذي وقع لبعض رواة الحديث، رواه شعيب عن الزهري فذكر الأنصاري وأنه ليس من الأنصار. هنا يقول عمرو بن عوف الأنصاري، و عمرو بن عوف بعضهم يقول هذا أصلا من المهاجرين لأنه حليف لبني عامر، وبعضهم يقول كان حليفا بالأخص لسهيل بن عمرو العامري في مكة، وبعضهم يقول مولى لسهيل بن عمرو. وعلى كل حال من من أهل العلم من جمع بين هذا وهذا قال لعله كان من أهل المدينة، ثم بعد ذلك انتقل إلى مكة وحالف بني عامر، فهو بهذا الاعتبار يكون من المهاجرين الأنصار، يعني اجتمع فيه الوصفان صحابي مهاجري وأنصاري في نفس الوقت. نعم. وبعضهم يقول إن إطلاق الأنصاري هنا من باب التوسع، أي أنه نصر دين الرسول صلى الله عليه وسلم، نصر نبي الإسلام فقيل له أنصاري، لا أنه من الأوس أو الخزرج الذين عرفوا بهذا اللقب عند الإطلاق، وهو من أهل بدر على كل حال. وهذا غير عمرو بن عوف الذي روى حديث صلاة الجنازة، التكبيرات الخمس على صلاة الجنازة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، بعث أبا عبيدة عامر بن عبد الله، وبعضهم يقول عبد الله ابن عامر، والأول هو المشهور، وهو أمين هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه إلى البحرين، والبحرين يطلق على هذه المنطقة الواسعة على ساحل هذا البحر، ساحل هذا الخليج، من ناحية البصرة إلى عمان، كل هذه السواحل يقال لها البحرين، والآن تطلق على خصوص هذه الجزيرة المعروفة في البحر يقال لها البحرين. بعضهم يقول لأنه يوجد في داخل البحر مياه أو عيون عذبة، وبعض المتقدمين يقولون لأن كانت توجد قريبا من قرى هجر بحيرة كبيرة ثلاثة أميال في ثلاثة أميال عين لا تفيض، وكانت مرة، يقولون البحرين بهذا الاعتبار، هذه البحيرة والبحر أيضا المعروف. وعلى كل حال هذا الساحل كله البحرين، فإذا قيل البحرين جاء مال من البحرين، نعم جاء وفد البحرين إلى آخره، ليس المقصود خصوص الجزيرة المعروفة الآن، لا، كل هذه المنطقة يقال لها البحرين. نعم. يقول بعثه إلى البحرين يأتي بجزيتها، لأنهم كانوا من المجوس وكانت تابعة لفارس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث كتابا، رسالة خطاب، بعد مقفله صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد هوازن وغزوة الطائف، لما رجع وصل إلى الجعرانة وقسم الغنائم هناك، كتب كتابا إلى عامل الفرس على البحرين، يعني الحاكم النائب عن الفرس في البحرين، فدخل الإسلام، أسلم وأخذ على أهل البحرين الجزية وصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقل إليه هذا المال الكثير، وهو أكثر مال قدم به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول هذا أول خراج جاء إلى المدينة، أول خراج جاء إلى المسلمين. نعم، فالحاصل أنه يأتي بجزيتها هذه اللي ضربت على المجوس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة أهل الكتاب، أخذ منهم الجزية. فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، هذا في وقت يعني الناس في حاجة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا معه، وهم كانوا عادتهم لربما يصلون في مساجدهم في النواحي. رأيتم خريطة لتوزيع قبائل الأنصار رضي الله عنهم في المدينة قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء بني عمرو بن عوف، هؤلاء لهم مساجد في تلك النواحي. معاذ رضي الله عنه كان يصلي لقومه كما هو معلوم، صلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب لقومه يصلي بهم، فاجتمعوا في صلاة الفجر، صلوا معه. نعم، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم تعرضوا له، معنى تعرضوا له يعني أنهم واجهوه ليراهم ومن أجل أن يعطيهم شيئا، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، يعني عرف أنهم جاءوا لهذا القصد، وأنهم يريدون أن يراهم النبي صلى الله عليه وسلم علهم يحصلون على شيء. فتبسم عليه الصلاة والسلام حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، يعني كانوا يتحرون العطاء. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، كما هي عادته صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه، وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. تبسط عليكم يعني تفتح. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه، وهذا هو الشاهد في هذا الباب. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من أجل هذا، يقول: ما الفقر أخشى عليكم؟ فالفقر يحصل معه تطامن، وحتى لو أراد الإنسان أن يصل إلى كثير من مطالبه التي يحصل فيها الطغيان والفساد والإفساد، فإن قلة ذات اليد والانشغال بلقمة العيش تحول بينه وبين ذلك، مشغول بلقمة العيش. ولهذا رأينا بلاد عجيبة جدا في مشارق الأرض ومغاربها، جنات أتفكر فيها وأنا أقارن بهذه الصحراء وأقول: لو وجد جزء منها لرأيت الناس يتهافتون عليها، عندنا ما يأتيها أحد في تلك البلاد، شلالات وأنهار. رأيناها عرضا، ما كنا نذهب إلى هذا، لكن عرضا نحن نجتاز في منطقة أو كذا، خالية ما فيها أحد، شلالات لا يستطيع الرجل أن يقف فيها، ترميه بعيدا، قوية هائلة ومناظر طبيعية وأنواع الصيود من أنواع الغزلان والضبا، حتى إن الإنسان يتناولها بالعصا لقربها منه، ما اعتادت أن يأتيها أحد. نعم، وأسألهم أقول: وين الناس ما يأتون ويجلسون هنا ويخيمون في هالأماكن الخضراء الجميلة؟ يقول: الناس مشغولين بلقمة العيش، ما يأتون هنا ولا يعرفون هذا إطلاقا، ولا يعرفون هذه النزه، ولا يعرفون هل. نعم، لكن الإنسان إذا ترهل في الدنيا وتوسع بدأت نفسه تطلب الأمور الزائدة، فيتوسع في المباحات، ثم يكون ذلك سببا للترهل الزائد فيقع في المحظورات، يتوسع فيها في المشتبهات، ثم بعد ذلك في المحظورات. ففي البداية يتوسع في المتع المباحة من المآكل والمشارب وغيرها، ثم شيئا فشيئا يتوسع شيئا فشيئا. وقد رأينا بعض هؤلاء بدأت القضية عنده التوسع في المباحات جدا، ثم بعدين بدأ يشرب البيرة، ثم بعدين بدأ يشرب بيرة أخرى مسكرة، تقول امرأته يضحك ويتصرف تصرفات غريبة حينما يشربها ويسميها بيرة. كل هذا بسبب هذا الترهل، يذهبون إلى مشارق الأرض ومغاربها من أجل المتع. فيقع الإنسان في شيء من التوسع، والإنسان إذا اغترب وسافر لربما يتخفف في كثير من الأحيان عن مبادئه وعن دينه. ولهذا ذكر ابن الأثير وغير ابن الأثير جماعة من أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوداع والأدب الذي يكون وما يقال للإنسان: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عمل. لماذا استودع الله دينك؟ ذكر بعض أهل العلم قال: لأن المسافر يحصل له شيء من التوسع والتخفف، والعامة لا زالوا يقولون الديرة لما تعرف أهلها كذا، كلام ما يليق أن يقال. فالإنسان يستحي ويحرج وكذا إذا كان في بلده، فإذا سافر تخفف وتوسع في كثير من الأمور. وهذا السفر وهذا التنقل حيث يرى الإنسان أمورا لا يستطيع أن ينكرها من ألوان التفسخ والعري وما حرمه الله عز وجل مما يتمعر وجهه لربما إذا رآه في بلده، لربما يقصده هناك ويذهب إلى الأماكن التي يوجد فيها، ولربما يأنس برؤيته ومشاهدته والتزاحم مع السواح، ولربما على الشواطئ في مناظر غير لائقة أبدا ببني الإنسان فضلا عن المسلمين. ما الذي يجعل الإنسان يفعل مثل هذه الأشياء؟ التوسع. الإنسان حينما كان آباؤنا في غاية الشظف والجوع والحاجة، هل كانوا يفكرون يذهبون في كل إجازة هنا وهناك من أجل المتع والتزلج على الجليد واللعب والدبابات المائية والأنواع الأكلات الشرقية والغربية التي لم يسمعوا بها ولم يعرفوها؟ هذا التوسع هو الذي يوقع الإنسان. فالدنيا إذا بسطت على الناس أدى ذلك إلى توسعهم في المباح، ثم بعد ذلك يتوسعون في المحظورات. أضف إلى ذلك ما يحصل بينهم من التنافس عليها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنافسوها كما تنافسوها. نعم، كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. اتقوا الدنيا، فالدنيا لا شك أنها فتنة عظيمة جدا. وكم من إنسان تغير كثيرا، تغير على أهله، على قرابته، على أصحابه، على من حوله لما حصل له الغنى. والله عز وجل يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لا سيما الذين يحصل لهم الغنى بعد الفقر الشديد أو الغنى المفاجئ كما يقال، فمثل هؤلاء هم أقرب الناس وأدعى إلى الطغيان والتوسع والبطر، نسأل الله العافية. فأقول: الفقر يبقى الإنسان منكمشا مشغولا بلقمة العيش، وأما الغنى فكما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فيحصل التنافس بين الناس، ولذلك تجد حتى الدعاة إلى الله عز وجل لربما يكون أمرهم ملتئما في ناحية من النواحي، في بلاد في أفريقيا أو في آسيا أو في أي مكان، وجهودهم ذاتية، يعني يوفر الواحد من القوت من أجل دعوته، فلربما تغدق عليهم الأموال من غير حساب، تغدق عليهم الأموال، ولربما يتنافس عليهم بعض الجمعيات الطيبة، الجمعيات الدعوية بحسن قصد، فيغدقون عليهم الأموال. وفي وقت سابق حينما كان الناس يبذلون وينفقون في مشاريع الدعوية هنا وهناك وكذا، كل من ذهب معه أموال لربما تؤرقه، أين يضعها؟ أوصي أنه يبذلها هنا أو هناك، فهو يريد أن يلقي هذه التبعة عن كاهله، فيذهب إلى هؤلاء: عندكم مشروع دعوي، عندكم مركز إسلامي، تفضل هذه معي 50,000 أعطاني إياها واحد خذوها، وهذا يجي معه 200,000 دولار، وهذا يجي معه كذا. فما الذي يحصل لهؤلاء؟ هذا رأيناه بالعين، هذول الناس في فقر شديد، فقر شديد يكسر الظهر. فجأة هؤلاء معهم سيارات على مستوى، كل واحد معه نقال، والناس هناك ما يجدون النقال، نعم، يلبسون أحسن اللباس، بناية أنيقة ما شاء الله. فيبدأ زملائهم الآخرين يحسدونهم، من أين جاءتكم هذه الأموال؟ من أين جاءتكم هذه السيارات؟ من أين جاءتكم تتنقلون وتكلمون وكذا؟ نعم، من أين جاءتكم هذه المكاتب، هذه الأجهزة، هذا الأثاث؟ فيحسدونهم. فبعد ما كانوا لحمة واحدة يقع الانشقاق والشر. فتبدأ القضية في البداية بتهم مالية، أنكم لا تحسنون التصرف بالمال، أنكم لربما تتوسعون، أنكم أنكم. طيب إذن ما الحل؟ الحل أنا، وهذا شيء شاهدناه، الحل أنا. وهو لن يعجز عن أن يوجد آخرون يفدون إلى ذلك البلد ويؤرقهم ما في جيوبهم، فيأتي ويعرض عليهم مشروعا بأوراق، أن عنده أيضا هو مؤسسة وجمعية وعنده كذا، اتفضل اتفضل، ونقسم فيها العالم، نشققهم، نفتتهم، نعم، فتصبح المجموعة الواحدة مجموعات. رأيت بعض المجموعات التي تنتسب إلى السنة في بعض بلاد أفريقيا، بل أكبر جمعية فيما نعلم في أفريقيا تدعو إلى السنة ومحاربة البدعة. هكذا ما الذي حصل؟ بسبب القضايا المالية. وحدثني الإخوان الذين يقومون، بعض الذين يقومون عليها، وبعضهم كانوا عندنا في الجامعة الإسلامية طلابا، كانوا يحدثون بما يجري، كان الشقاق بسبب الأشياء المالية. فظهرت مجموعة ووجدوا من يدعمهم أيضا، نعم، وبدأوا يتهمون الآخرين أنهم لا يحسنون التصرف بالمال، يتوسعون فيه إلى آخره. بعض الجهلة من إخوانهم قالوا أنتم خرجتم الآن على الأمير، أمير هذه الجمعية، وهذا خروج وهذا كفر، فكفروهم. هذا لا أنقله بوسائط، بل أنا كنت ممن يعرف هذه المشكلة وشاهدت بعض تفاصيلها وأحداثها. المال، المال يفسد النفوس ويغير القلوب. تجد الرجل حينما كان قليل ذات اليد دائما المغرب هو عند أهله، العشاء بعد صلاة العشاء عند أهله، ويجلسون معه ويرعاهم ويربيهم. لما توسع شيئا فشيئا، والمسألة تبدأ مؤقتا، انتبهوا لهذا الجانب، كثير ممن يتوسعون القضية مؤقتا، بس حتى أؤسس هذا العمل وهذا المشروع لمدة سنتين أحتاج مزيد من الجهد، وما صارت سنتين ولا 10 ولا 20، ماء البحر، كل ما حط برنامج ولا مشروع يفتح مشروع ثاني وثالث ورابع، وصار أولاده ما يرونه ولا يجلس معهم ولا يكتفي بساعات دوام واحد، لا، يأتي من الصبح ساعة معينة قانون يمشي بانتظام إلى الظهر، ومن بعد صلاة العصر يصلي عند المكتب ويبدأ إلى الساعة 9 مثلا أو 10 أو نحو، هناك أشغال ثانية، هناك مكالمات. متى يرون أولاده؟ متى يربيهم؟ هل خلقنا لهذا؟ ما الخير في الحياة؟ وما الخير إذا ما كنا يعني نرعى من استرعانا الله عز وجل إياهم؟ فتتغير القلوب ويترهل الناس وينشغلون بالمتع الزائلة، وتقسو قلوبهم، ويحصل لهم من ألوان الغفلة ما ليس بخاف. وأسأل الله عز وجل أن يقنعنا وإياكم منها باليسير، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.